ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين أنه الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. هنا الطويلة والأمانة. أنا ما شفته، أنت شفته؟ نعم الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش الشخصية هاي. إيه؟ لما تمت سيرة إنه هو الله أكبر كان غريب شكله بينية اللي عم لسه رايح عم تقلم الديرانيين. إيه؟ اتذكر تقلم الديرانيين بالضبط ويخي وقت أرضي الكمير هذا في مسجد عمر لف السودة. نعم وبعدين الشيخ كان يا شيخنا حتى البرقاوي حضره حتى ما يخلي يفتح مجال في المسجد يتكلم حضروا خرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد لمدة حدود شهر أو شهر وشوي يعني أنا شفته أنا وايد أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل الله عز وجل كأنه فضل بشوفه بزي هذا والله ما خدت بالي أنا يعني بشوفه طيب شفته من قريب يجوز من أقل من شهر أنا رأيت شهر هو أكثر من الكلام من مزبوط ها؟ أيام أنا بشوفه من أول كلمة بشوفه يعني بنفس الزي يعني ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه كان اللي هو اللباس هذا هو يعني ما تغير يعني ريحته البيضاء السبيئة ريحته خرينة بلبس النظارات مثل النظارات هذول بلبس اللفة مثل لفته كمان مدورة وبيجعلها يلقى منظار عالمي الله أكبر فكان بداية ما رجع من إيران كان لفت استرداد لأنه الإيرانيين الملة عندهم اللي هو هذا رجال الدين بيلبسوا لفت السوداء فكان الخبير بلبسها كثيرة للفت السوداء اي نعم وهو أحيانا البيضاء فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء والأخطر يعني تعرف عند الإيرانيين اللبس السوداء لآل البيت مش هيك كيف اللبس البيضاء لرجال الدين من غيرهم يعني في إيران لا يستحق القمايمي وكل من يدعي أنه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش. هذا شو بدنا نقول إنه هلا البيوض هذا عمامة سوداء ولا بيضة؟ بيضة لا بيضة. انت شفتوا يوم شفتوا سوداء؟ لا الشيخ اظن كده شفتوا سوداء بعد ما رجع فترة من الزمن لما رجع من ايران ايوه كان لاني انا بصلي في المساجد الكتب بصلي فيها اي نعم وين ما ادركت الصلاة اي نعم لسه مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته فرحت صليت فيه بداية ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء جلس فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء أحبوا منه يعني لا يفتد ما ما بيجوز يعني يكون الحقل أكثر من واحد بلدك السوداء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هنا في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وغيره وغيره شيخ أحمد بعض من جملة صار عندنا ورقة جديدة هسه طلعت لأول مرة بشوفها بس الناس تتعاملوا فيها إيه؟ هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات ومحولها إلى نواحي شرعية بنظره بيقول إنه يعني اللي بيطبعها ويؤجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك إيه؟ كاتب الاسم الإنسان ابن آدم ما شاء الله الجنسية من تراب العنوان كوكب الأرض ما شاء الله بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة والرحلة السعيدة يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا محطة الوصول الدار الآخرة موعد الإخلاع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيط كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش